فيه كده أم حنينة، رغم إنها مطرة بنا حاسين إنها أمنا من كتر محبتها. رب الدنيا ندلها، سابت الدنيا بحالها، خرجت من بيت أهلها، بيت الله بقى بيتها. فتحت أبواب الدير للمحتاج والفقير، بتحب عمايل الخير زي يسوع حبيبها. لو جيبها مش مليان، قلبها بيكون عمران، عندها في يسوع إيمان مش ممكن هيسيبها. بتقول يا فيلو باتير، فيجيبها بدون تأخير، لها حكايات كتير ويا محب الأب. يا ما في وقت الضيقات وفي أصعب مشكلات، رفعت ليسوع صلوات ويسوع استجاب. أمراض كتير خفت وحمول كتير خفت، وناس كتير عرفت بصلاتها طريق الله، وبفضل صلاتها دي كم واحد ساب ماضي. ده اللي بتصلي ليه يا فرح يا هنا. يا حبيبة ميركوريوس، يا سكن الفردوس، قدام يسوع القدوس أرجوك افتكريني. ياللي مفيش في مثالك فيه كلمة هقولها لك، خليني في بالك يا طمض إيريني. يا حبيبة أبو سيفين هنلاقي زيها في